طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع بإذن الله تعالى في هذا اليوم في الدورة العلمية التي قررناها في الفقه المالكي وأصوله، وسنشرع بإذن الله تعالى في شرح المقدمة العشموية. وهذه الدورة كما ذكرنا لكم أنها ستكون في 3 علوم، في الفقه المالكي وفي أصول الفقه وكذلك في القواعد الفقهية. وطبعا اخترنا ما اشتهر وما عرف من المتون معتمدة في البلاد التي يدرس فيها الفقه المالكي، خصوصا بالنسبة للمغربي الإسلامي. لذلك اخترنا المقدمة العشموية، وهي طبعا مما يدرس في بعض البلاد الإفريقية وفي مصر وفي السودان. واخترنا أيضا الرسالة متن ابن عاشر المرشد المعين، كذلك الرسالة، واخترنا أيضا مختصر خليل. وهذه كما هو معلوم من مشهورات الفقه المالكي التي تعتمد وتدرس في مختلف في كثير من البلاد، خصوصا طبعا في بلاد المغرب الإسلامي. إن كان طبعا المقدمة العشموية، نعم، من المتون التي كانت تدرس في تونس في الزيتونة، نعم، في القديم كانت طبعا من المتون المعتمدة يعتمد تدريسها، بخلاف المغرب والجزائر وموريتانيا، فالأغلبهم يدرسون متن الأخضري ويدرسون مقدمة الأخضري في الفقه المالكي. وأما بالنسبة لأصول الفقه فاخترنا متن الوراثة، وهو طبعا من أشهر المتون التي اعتمد عليها المالكية في تدريس أصول الفقه. طبعا تقريبا لابن جزي وتعالى الغرناطي. واخترنا ايضا طبعا المتن المشهور والنظم المشهور المعروف طبعا بمراق السعود. وكذلك فيما يتعلق بالقواعد الفقهيه، تم الاختيار على مقدمه ابن سند في القواعد. طبعا هي حقيقه ليست من المشهورات وليست من المتون، يعني يعتمد تدريسها، لان الغالب في المناهج العلميه ان علم القواعد الفقهيه يدرس يعني اخرا، يدرس بعد الانتهاء من الفقه، هذا هو الغالب. وبالتالي يعني لم يكن يعني العلماء يعتمدون متونا للمبتدئين في علم القواعد الفقهيه. ولكن بما انه قد يعني انتشر قليلا هذا المتن يعني في السنوات الاخيره، وصار يدرس في بعض الدورات العلميه وفي الدروس العلميه، فقررنا ان يكون متنا للمبتدئين في هذا العلم. طبعا اخترنا متنا ثانيا، وهو المنهج المنتخب، وهو طبعا من اشهر المتون التي يعتمد عليها في تدريس القواعد الفقهيه، خصوصا عند المغاربه والشناقطه. وبإذن الله تعالى سنشرع في شرح أول كتاب، وهو المقدمة العشموية، وسيكون معنا طبعا شيوخنا فاضل وآخرون في تدريس بقية الكتب والمتون. وبالطبع بما أن هذا المتن هو متن يعني للمبتدئين في علم الفقه، ولا شك أن بعضكم طبعا له اطلاع على هذا المتن وعلى غيره من متون الفقه المالكي، سيكون طبعا الشرح مختصرا، وسيكون طبعا غير توسع في الخلاف والاستدلال. نعم حسام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: سألني بعض نعم، بسم الأصدقاء الله أن الحمد لله أعمل، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هو طبعا بدأ بالبسملة على ما هو عادة طبعا المصنفين وعلى عادة الكتاب في كونهم يبدأون كتبهم ورسائلهم بالبسملة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فإنه بدأها طبعا بالبسملة. واستدل أيضا بأن القرآن مبدوء بالفاتحة، والفاتحة على بعض القراءات والأقوال مبدوءة بالبسملة، فهذا طبعا مما يستحب. حقيقة المصنف هو طبعا ذكر، طبعا ذكر اسمه وهو عبد الباري العشماوي، لا يعرف عنه الكثير، الذين ترجموا له يعني قلة من العلماء، منهم السخاوي في الضوء، ذكر أنه قاهري أزهري، وذكر أنه قاهري وأنه أخذ عنه في الأزهر وأنه سمع منه، يعني عبد الباري العشماوي رحمه الله سمع من السخاوي رحمه الله تعالى. وطبعا العشماوي نسبة إلى عشم، وهي قرية من قرى المنوفية بمصر، فهو مصري أزهري قاهري، وهو طبعا من رجال ومن علماء القرن العاشر، لا يعرف له ولا يعرف وقت وفاته، ليس معروفا، وكما قلنا التراجم قليلة. وهذا طبعا حقيقة موجود يعني في بعض الكتب والمتون التي اشتهرت وانتشرت، بل بعضها مجهول عند التحقيق، كما في متن البناء في الصرف، وكما في متن المقصود في الصرف، كذلك البيقوني ليس لدينا عليه كثير من المعلومات. المهم طبعا أن العلماء اعتنوا بذلك الكتاب، واعتنوا وشرحوا مسائله، ونبهوا مثلا كان هناك مسألة ضعيفة، أو هناك قول مخالف مثلا لما في الكتب، طبعا ينبهون. فبما أن العلماء قد اعتنوا بشرح كتاب وبدراسته، فذلك دليل على جودة ذلك الكتاب في ذلك المستوى. بالتالي طبعا هذه طبعا المقدمة هي لا شك أنها طبعا من أجود المقدمات التي يبدأ بها الطالب علم الفقه، وطبعا مشتمل على 3 أبواب أو على 4 طبعا، إن أدخلنا يعني ما يتعلق بالجنائز، وطبعا ما يتعلق بمسائل الطهارة والصلاة والجنائز والصيام. ولم يأتي بجميع أبواب العبادات كما فعل ابن عاشر، وأتمها بعض الشراح. طبعا من أول من شرح هذا الكتاب هو أحمد الفيشي رحمه الله تعالى المصري، شرح هذا الكتاب وأتم ما يتعلق بأبواب الزكاة والحج والأضحية، أتمها في شرحه، وكذلك أيضا بعض الشراح. ومن أشهر طبعا شروحه المختصرة وشرح أحمد تركي، والتي طبعا عليه الحاشية المشهورة، وهي حاشية يوسف الصفتي، طبعا هي أشهر حواشي هذا الشرح، وكان هناك حواشي أخرى على شرح أحمد بن تركي رحمه الله تعالى. نعم، ولذلك طبعا كما قلنا هذا المتن طبعا اعتمد على مشهور مسائل مذهب الإمام مالك، ولم يشر إلى الخلاف إلا في مواضع ومسائل قليلة يشير إليها أو يصرح، صرح يعني في موضع على ما أذكر بوجود خلاف في مسألة البسملة في الصلاة، في مسألة الاستعاذة في الصلاة، وكذلك طبعا في بعض المسائل الأخرى يشير يفهم منها طبعا الخلاف. وهذا هو الأصل طبعا، أن المبتدئ لا يتفرع ولا يتوسع في الخلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب. نعم، يعني هو هذا الكتاب كان طبعا قد سئل أن يؤلف كتابا، يؤلف مقدمة، طبعا يريد بالمقدمة هنا من أصل الفن ومن أصل مسائل الفن، طبعا مثلا لم يعرف الفقه، ولم يذكر مثلا من، أو لم يذكر أول من وضعه، ولا أول من ألف فيه، لا هو طبعا يعني شرع مباشرة في المسائل الفقه، فهي مقدمة في تلك المسائل، لأن هي مسائل يسيرة تعتبر مقدمة لمن أراد أن يتبحر في مسائل الفقه وفي تفريعاته، لأن تفريعات الفقه كثيرة كما هو معلوم، وبالتالي هو جعلها يعني كالمقدمة لتلك المسائل التي تحتاج إلى يعني تمعن وتفصيل وتدقيق، فهو ذكر جملة من رؤوس وأصول المسائل المهمة التي يحتاجها الطالب المبتدئ. وإن كان حقيقة طبعا نقول قد يعني في هذا الكتاب شيء من النقص في مسائل مهمة، مثلا هو لم يذكر ما يتعلق بأحكام الحيض، وهذه من المسائل المهمة، يعني هناك مثلا طبعا سيدرس هذا الكتاب طبعا يعني الصغيرة من الإناث طبعا تحتاج إلى معرفة شيء من مسائل هذا العلم، كذلك طبعا فيما يتعلق بمواقيت الصلاة ولم يذكر مواقيت الصلاة، وهكذا طبعا. فعلى كل هذه طبعا مقدمة في الفقه، الفقه طبعا يعني هو العلم بالمسائل التفصيلية من أدلتها الشرعية، العلم بالمسائل التفصيلية الشرعية، بالعلم يعني بالمسائل، لما اقول طبعا التفصيليه الشرعيه، كما قد اقول مثلا الطهاره والصلاه الركوع السجود احكام المياه، هذه كلها احكام تفصيليه لها ادلتها يعني المفصله، احكام شرعيه وهي مفصله لان ادلتها تفصيليه مفصله في كتاب، وليست يعني هي ادله جزئيه وليست ادله كليه، بخلاف ادله علم الاصول. ادله الاصول نقول الامر للوجوب، اذا قلنا مثلا الامر هذا دليل كلي، فهذا دليل كلي يطبق على كل امر من الاوامر، بينما طبعا الدليل الجزئي مثلا واقيم الصلاه فهذا دليل جزئي تفصيلي من الكتاب، او يكون ايضا من السنه او من غيرها من الادله الشرعيه. وطبعا هذا جعل هذا الكتاب على طريقه وفقه وما يذهب اليه على مذهب الامام مالك. المذهب هو جمله الاقوال التي يذهب اليها الامام في الفقه، في الفقه. وطبعا المذاهب الاربعه طبعا التي انتشرت واشتهرت واعتمدت ودرست وفصلت مسائلها وكتبها، هي طبعا منها طبعا مذهب إمام أهل المدينة الإمام مالك، المتوفى سنة 79 و100، وقد طبعا حصل العلم عن كثير من العلماء من التابعين وتابعي التابعين، من أشهرهم طبعا الإمام الزهري والإمام نافع والإمام يحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، طبعا كثير ترجمته معروفة مشهورة، وتلقى وأخذ عنه العلم أيضا جماعة من العلماء المشاهير من الفقهاء والمحدثين، منهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن حسن الشيباني وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم طبعا كثير، حتى من شيوخه يعني كالزهري وغيره سمع منه طبعا بعض الأحاديث. نعم، فطبعا سئل هذا الكتاب، وهذه طبعا عادة يعني يسألون أحيانا المصنفون والشيوخ والعلماء يسألون أن يؤلفوا كتابا ويصنفوا، وهناك من يبتدئ بنفسه، هناك طبعا من يعني يسأله طلبته أو إخوانه، وفي هذا في كل علم من العلوم إلا نجد من يسأل أن يصنف وأن يؤلف كتابا يختصر المسائل العلمية. نعم. باب نواقض الوضوء. أعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين، أحداث وأسباب أحداث. نعم، نواقض الوضوء طبعا شرع هو فيما يتعلق بنواقض الوضوء، لم يشرع يعني بمسألة، إنما شرع طبعا بموجبات الوضوء، فهذا طبعا يعني طريقة اعتمدها بعض المؤلفين كابن أبي زيد القيرواني، أنه مع العلم طبعا أن ابن عشماوي قد يعني تأثر بكين قبله، وهو الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، والثاني طبعا هو متن مختصر خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله تعالى. فهذا كما قلنا بعضهم بدأ كابن أبي زيد بدأ بما يتعلق طبعا بموجبات الوضوء بنواقض الوضوء، والأكثر طبعا يبدأون بما يتعلق طبعا بالمياه، ثم يبدأون بالوضوء بفرائض الوضوء يعني سننه بمندوباته، ثم بعد ذلك يذكرون النواقض بعد مندوبات الوضوء أو بعد مكروهات الوضوء. وعلى كل طبعا يعني لكل وجه، طبعا من بدأ بالوضوء يقول لك الوضوء يعني أصل، وطبعا إذا توضأ الشخص بعد ذلك يقع منه حدث لأنه طبعا هو نقض تلك الطهارة، ومن طبعا بدأ بالموجبات يعني يمكن أن يقدر طبعا يعني أن هذه الأحداث يكثر وقوعها من الشخص فيتنبه أولا إليها، ثم بعد ذلك يعني يبين له ما هو الوضوء. على كل هذه طبعا النواقض جمع ناقض، والنقض طبعا في اللغة نقض ينقض نقضا بمعنى أفسد الشيء، ونقض العقدة بمعنى حلها، نقض العهد بمعنى يعني أبطله وأفسده، وهذه طبعا النواقض مفسدات للوضوء، أي بمعنى أن من كان متوضئا ووقع في هذا الناقض فإن وضوءه قد بطل، وبالتالي لا يمكنه أن يستبيح ما يجوز له استباحته وهو متوضئ، فكان يجوز له قبل نقض الوضوء أن يصلي مثلا أو أن يمس المصحف، ولا يجوز له بعد نقض الوضوء أن يصلي أو أن يمس المصحف، فلا يعني يجوز له لأنه أبطل تلك الطهارة التي طبعا كان يستبيح بها الصلاة ويستبيح بها مس المصحف. فإذا النواقض كما ذكر طبعا هو تنقسم إلى أحداث وإلى أسباب أحداث، وبعض يقول أحداث وأسباب، نعم يعني الناقض طبعا كما قلنا هو ما يبطل الوضوء، فإما أنه يبطله طبعا بنفسه وهو طبعا هذا هو الحدث، أو هناك أسباب أحداث. هناك ما زاد قسما ثالثا وهو ما ليس بحدث وما ليس بسبب، وذكر فيه طبعا وذكروا في هذا القسم الردة والعياذ بالله، وكذلك الشك في الحدث، ذكروا أيضا الشك في الحدث، فقالوا الردة والشك في الحدث ليست حدثا وليس يعني من الأحداث وليس من الأسباب، لا هو حدث، المهم هو ناقض ينقض الوضوء. هناك من تكلم في هذه المسألة حقيقة، ولا نطيل بهذه التفاصيل في هذا المستوى. على كل، الحدث هو ما ينقض بنفسه، ولذلك في الحدث لا نجد تفصيلا بين قليله وكثيره، بين هيئات ونحو ذلك، لا، لذلك الحدث هو يذكره ويقول بعضهم من العلماء المالكية أن الحدث هو الخارج من السبيلين على سبيل الصحة والاعتياد، يعني هو ما يخرج من السبيل على سبيل الصحة وعلى سبيل يعني الاعتياد، ويكون هو لابد أن يكون خارجا من مخرج معتاد وهو السبيلان. لذلك لو خرج مثلا من ثقبة فوق المعدة فوق الصرة وانسد المخرج، بل عند بعضهم ولو لم ينسد المخرجان فهذا لا يوجب وضوءا، لأنه خرج من مخرج غير معتاد، لابد من السبيلين من القبل والدبر، فهذا طبعا هو المخرج المعتاد، ولابد أن يكون الخارج معتادا أيضا، لذلك الاستحاضة لا تنقض الوضوء عند المالكية، هذا خارج غير معتاد. الحصى والدود في مشهور المذهب لا خروج ولا ينقض الوضوء، وكذلك أيضا في الوقت لابد أن يكون معتادا، لذلك من به سلس ولازم أكثر الوقت على خلاف تفصيل مسألة أكثر الوقت فهذا أيضا لا يجب عليه الوضوء، أما إن كان أقل الوقت فهذا يجب عليه أن يتوضأ طبعا. وطريقة المقتدين في مسألة السلس معروفة، وهو أنه لا يجب على من به سلس البول أن يتوضأ طبعا، وسلس البول يعرفون بأنه خروج البول من الشخص من غير حرقة، يعني على سبيل المرض أن يخرج منه من غير حرقة، فهذا هو سلس البول. على كل، أسباب وأحداث سيأتي ذكر تفصيلها بإذن الله. نعم. فأما الأحداث فخمسة، ثلاثة من القبل وهي المذي والودي والبول. نعم، هي طبعا الأحداث هي كما قلنا ما يخرج من السبيلين، إما أن يخرج ذلك من القبل وهي ثلاثة، وأن يخرج من الدبر وهي اثنان. ما يخرج من القبل البول، وهذا معروف متفق عليه، وجاء أحد منكم من الغائط دليله، وكذلك طبعا المذي والودي. المذي فيه لغة أخرى طبعا المذي بالتشديد الياء، والأفصح طبعا تخفيفها، ويقال مذا وأمذا، ومذا طبعا هو الأفصح من جهة اللغة. المذي طبعا ذكر صاحب الرسالة أنه طبعا ما يخرج عند الإنعاض عند الملاعبة والتذكار، ماء أبيض رقيق، وهذا طبعا يوجب الوضوء كما ورد في حديث منذر بن يعلى عن محمد الحنفي عن علي بن ابي طالب في مساله المذي، لما يعني ارسل عمر بن ياسر وفي روايه المقداد الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يساله طبعا عن الوضوء منه لمكان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات قال طبعا فيه الوضوء يغسله وليتوضا كما في بعض الروايات، وهو طبعا من نواقض الوضوء اتفاقا، المذي من نواقض الوضوء اتفاقا، الا طبعا اذا كان على وجه السلس، كذلك الودي. الودي طبعا في لغه ايضا الودي، وهذا طبعا لم يرد في السنه لفظه، لكن ورد موقوفا عن ابن عباس ذكره بالذات، ورد في مصنف ابن ابي شيبه انه طبعا ان منه من المذي طبعا الوضوء، لكن ذكره بالذال المعجمة، الوذي بالذال المعجمة في مصنف ابن أبي شيبة، فهو طبعا يخرج غالبا بإثر البول، ويجب منه ما يجب من البول كما ذكر ابن أبي زيد القيرواني، وأيضا متفق على أنه طبعا من نواقض الوضوء، فهذه الثلاثة واضحة ومعلومة متفق عليها. نعم. واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. نعم، الغائط والريح، نعم، اثنان طبعا يعني من الدبر طبعا من الأحداث، وكما قلنا هي من الأحداث يعني لا يكون فيها تفصيل، قليلها قطرة من البول يعني تنقض الوضوء، فهذا يعني ليس فيه تفصيل، بخلاف ما سيأتي ذكره طبعا في أسباب الأحداث. نجد مثلا في النوم هناك ثقيل خفيف إلى غير ذلك، في مسألة لمس الذكر، في مسألة لمس المرأة إلى آخره، سنجد شيئا من التفصيل. نعم خروج الريح وطبعا الغائط كما ورد طبعا في حديث صفوان بن عسال، وطبعا في يعني ورد عند الترمذي وغيره من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن صفوان بن عسال، طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنا سفرا يامرنا ان لا ننزع الخفاف من جنابه، ولكن من غائط وبول، الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا طبعا مما يستدل به على النقطة، طبعا لو جاء احد منكم من الغائط، وكذلك طبعا في حديث الصحيحين يعني يجد الرجل يجد شيئا في الصلاه، فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاه، فقال ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فكذلك في حديث ابي هريره في روايه حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنه في ذلك في رواية الحديث قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فسان أو ضراد. فهذا مسائل متفق عليه أنها تنقض الوضوء. نعم. قال وأما أسباب الأحداث فالنوم وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. نعم شرع في أسباب الأحداث، وكما هو واضح من هذا التفصيل، طبعا أسباب الأحداث هي تؤدي يعني أو هي سبب لحصول الحدث، فهو مظنة لوقوع الحدث يعني لما تقدم ذكره. فالشخص في النوم طبعا مثلا قد يخرج منه ريح، قد يخرج منه مثي باللمس طبعا مثلا في لمس الذكر أو في لمس المرأة مثلا وهكذا. وكما قلنا طبعا بما أنها أسباب فطبعا لم تكن في قوة الحدث، فالحدث ينقض قليله وكثيره. أما بالنسبة للسبب نجد شيئا من التفصيل، منها طبعا النوم وهو معروف، فالنوم هذا طبعا هو من النواقض. طبعا ورد فيه أحاديث كما ذكرنا طبعا منذ قليل في حديث صفوان بن عسال، أنه طبعا ذكر من جملة ذلك طبعا الغائطة والبولة والنوم، لكن الملكية عندهم ليس لا ينقض مطلقا النوم، لا ينقض مطلقا الوضوء. طبعا هناك طبعا طريقتان، هناك طريقة الهيئات وهذه طبعا ظاهر ما ذهب إليها مالك في المدونة، وهناك طبعا يعني طريقة اللحم كما يقولون، طبعا على ما ذكره هنا طبعا التفريق وبين الخفيف وبين الثقيل. إن كان النوم ثقيلا، وطبعا عبر عن النوم الثقيل بأن الشخص طبعا لا يشعر بالأصوات التي بجانبه، قالوا إذا كان مثلا محتبيا تنحل حبته ولا يشعر، في يده سبحة أو شيء يسقط منه ولا يشعر، فهذا يعني يذهب بالعقل كليا، فهذا النوم الثقيل هذا طال أو قصر فهذا في الوضوء. إن طال اتفاقا طبعا، إن طال اتفاقا، طال من جهة الوقت طبعا يعني طال من جهة الوقت، فهذا طبعا ينقض الوضوء. وكذلك طبعا إذا يعني خف في مشهور مذهب، إذا خف أيضا فإنه ينقض الوضوء. أما إن كان خفيفا فهو لا ينقض الوضوء، باختصار لا ينقض الوضوء، لكن إن كان يعني خفيفا عكس الثقيل، يعني مثلا حلت حبوته استيقظ مثلا يشعر بالأصوات من حوله، يدي سبحة مثلا يستيقظ، فإذا فانتباهه يسير مثل هذا النوع من النائب. فهذا النوم الخفيف إن طال وقته يندب. هناك قول بالنقض لكن المشهور لا ينقض الوضوء، فإن طال وقته يندب، وإن لم يطل فله يعني لا يندب الوضوء ولا يجب عليه الوضوء. إذن هذه طبعا هي طريقة، وطبعا شهرها غير واحد، إذن التفريق في النوم بين الثقيل والخفيف. طبعا ولهم دليل في ذلك في حديث أنس، أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم كما في حديث قتادة عن أنس، وهو حديث طبعا يعني معروف في هذه المسألة، فأخذ به هذا الحديث الملكي التفريق بين ماذا؟ بين النوم الثقيل والخفيف. إذن هذا جمع بين الأدلة، هذا جمع، حتى تنظروا كيف يعني العلماء في استعمال الأدلة هم يعني لا يأخذون دليلا بمعزل عن بقية الأدلة، إنما يحاولون الجمع بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف. نعم طبعا نحن نختصر في المسائل حتى لا نطيل. نعم. قال ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر. نعم هذه طبعا المسائل من باب أولى، الإغماء المرض يعتري العقل، الجنون سواء كان طبعا بسبب مس أو غير ذلك، كذلك طبعا السكر إذا شرب خمرا، بل قالوا إذا شرب شيئا حلالا يعني مثلا فيعني أفرط فيه فتسبب بسكره، فقالوا هذا أيضا ينتقد منه الوضوء، لأن هذه من باب أولى، إذا كان النوم ينقض الوضوء والنائم إذا يعني يمكن أن ينتبه طبعا بأقل شيء بأمر يسير، يعني يمكنك أن تزعجه وأن يستيقظ وأن يعود إلى عقله ورشده، بخلاف طبعا البقية هؤلاء الثلاثة فهو من باب أولى، ونقل الإجماع ونقل الإجماع. طبعا هناك قول في المذهب أن النوم الذي كنا نتكلم حوله هو ناقض ولا يعني هو حدث وليس سببا، وظاهره هذا طبعا ذكروه طبعا قولا لابن القاسم، وظاهره أنه ينقض قليله وكثيره، لكن المشهورة طبعا ما ذكرنا. طبعا كما قلنا دليل طبعا الإغماء ودليل ما يتعلق بالجنون ودليل السكر طبعا الاتفاق، يعني طبعا هذا العقل زال بالكلية، وبالتالي إذن ماذا فهو من باب أولى، فأدلة النوم هي من باب أولى أن تكون دليلا، من باب القياس طبعا هنا يكون من قياس الأولى يكون دليلا على تلك النواقض. نعم. وينقض الوضوء أو ينتقض نعم وينتقض الوضوء بالردة أو بالشك في الحدث. طبعا الردة هي من الإسلام باعتقاد أو قول أو فعل كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني يخرج من الإسلام بأن يستحل معلوم من الدين ضرورة أن يسبح الله تعالى يعبد الله تعالى كان يزود لقبر أو لسنة ويدعو غير الله إلا وقت الإسلام. فطبعا هذه طبعا عند الملكية تنقض طبعا بناء على مسألة، يعني هذا مبني على خلاف، هل الردة تحبط الأعمال على الفور أو يشترط الموت؟ ورد في ذلك خلاف لطبعا يعني بأدلة، ومذهب في مذهب طبعا أنه يذهب إلى أن تنقض الردة، الردة تنقض الأعمال على الفور، وبالتالي ينتقض الوضوء لأن الوضوء عمل، لأن الوضوء عمل فينتقض ماذا؟ فينتقض بالردة، وهذا القول المشهور. وهناك قول ثاني لا، أن طبعا أن الأعمال طبعا يعني لا يعني المرتد لا تنتقض أعماله ولا يعني تحبط الأعمال إلا إذا مات على الردة، إلا إذا مات على الكفر ومات على الردة، وبالتالي حينها طبعا يحكم على عليه بحبوط العمل، وعلى هذا القول لا ينتقض. وطبعا هذا معروف أنه مذهب الإمام وقول الإمام الشافعي. وعلى كل طبعا يعني في مسألة النقض بالردة هذه المسألة مما تحتاج طبعا إلى نظر، خصوصا أن المالكية لا يرون أن الردة في مشهور المذهب تنقض الغسل، لا يرون أنها تنقض الغسل، يعني عند المالكية لو أن الشخص ارتد ولم تصبه جنابه ولم يصبه ناقض من نواقض الغسل فله أن يعود إلى إسلامه وأن يتشهد وأن يصلي من غير غسل جديد. فلو كانت الردة تنقض الأعمال مطلقا، الغسل عمل أيضا، فلماذا لا تنقضه؟ فحقيقة هذه من المسائل التي فيها يعني نوع من التناقض في يعني في المسألتين، المسألة يعني الوجه واحد في حقيقة الأمر، هي عمل الوضوء عمل والغسل عمل، يعني على كل طبعا فهذا طبعا مذكر طبعا ليست حدثا وليست بسبب يعني القسم، هذا القسم الثالث طبعا المسألة التقسيمية مسألة تقريبية لطلبة العلم. الشك في الحدث، نعم الشك، نعم هذه من مفردات المذهب طبعا، هذه من مفردات المذهب، وهو أن الشخص إذا كان على يقين، إذا كان متيقنا أنه على وضوء وعلى طهارة ثم طرأ عليه شك هل نقض الوضوء أم لا؟ فطبعاً في مشهور المذهب أن وضوءه منتقض مطلقاً سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. هناك قول إذا كان في الصلاة فلا يلتفت إلى ذلك، إذا كان خارج الصلاة فيعني أنه يعني ينتقض الوضوء. والراجح الذي في هذه المسألة طبعاً هو ما عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد والشافعي أنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. طبعاً هناك الأصل هي قاعدة طبعا، هناك أدلتها الشرعية طبعا كما ذكرنا في الحديث منذ قليل، لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، النبي صلى الله عليه وسلم إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فيعني هذا الشخص شك. وما طبعا الشك في الصلاة وخارج الصلاة واحد، يعني لا تفريق بين هذا وهذا، يعني عموما إذا وقع في شك هل هو متوضئ أم لا، والأصل أنه متوضئ، الأصل بقاؤه ما كان على ما كان، وهذا طبعا هذه من القواعد الفقهية المجمع عليها أن اليقين لا يزول بالشك. والمالكية في حقيقة الأمر نقضوا قاعدتهم هذه التي هم يقولون بها، طبعا قاعدة مجمع عليها من القواعد الكلية الخمسة الكبرى المعروفة طبعا عند علماء القواعد، والمالكية يعترفون طبعا ويقرون بهذه القاعدة، لكنهم طبعا خالفوها، ولهم طبعا لهم يعني أدلتهم. ابن القصار ممن ناضل وحاور وجادل كثيرا في هذه المسألة في كتاب عيون الأدلة. نعم. وقال رحمه الله: ولا قيء ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة لا أظن، ولا فصد. لا لا قبل أسامة، هذا آخر آخر الباب أظن نعم لفت تجاوزت. لحظة نعم نعم فات. صفحة ناوي. نعم وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائد إن حس. نعم نعم، من نواقض الوضوء هو طبعا مس الذكر، مس الذكر بباطن الكف، وهي طبعا كلها يعني قيود ذكرها، منها ما هو قيود ومنها ما هو توضيح، فهو طبعا لابد ان يكون يعني هذا ان يكون ان يمس الذكر. ولذلك طبعا هو سيذكر فيما بعد لما يتعلق بمس الدبر ومس الانثيين هذا لا ينقض طبعا، وان يكون هذا الذكر وان يكون ذكر نفسه يعني ان يمس ذكره في مساله في هذا الناقض. وطبعا هذا طبعا يكون ماذا؟ القي طبعا يكون بباطن الكف، طبعا استدلوا بمساله الافضاء، في بعض الروايات ورد الافضاء، من افضى بيده، من افضى بيده، الافضاء يكون بالباطن. والحق كما ذكر يعني ابن القاسم في المدونة أن يعني أن باطن الأصابع عند مالك يبقى كان في حكم باطن الكف، فباطن الكف وباطن الأصابع إذا وقع المس بباطن الكف وبباطن الأصابع، أما إذا وقع بظاهر الكف وبظاهر الأصابع فلا ينقض، كذلك بجنبيه ما ينقض، أي بجنب الكف هذا وبجنب الأصابع هذا، حتى ولو بين الأصابع هذا جنب، فإذا ينقض المس بأصبع زائد معروفة كان تقول أصبع إصبع أصبع إلى آخره، طبعا لغات كثيرة. أصبع الزائد هذا قالوا إن حس، يعني إن كان فيه طبعا يعني إحساس، يعني له أصبع ساد مثلا في يده وطبعا يعني مس به ذكره فإنه أيضا ينتقض وضوءه، وكما قلنا طبعا يعني قالوا هذا إن كان في هذا الأصبع يعني إحساس، لم يكن فيه إحساس معنى يعني لا شعور له بهذا الأصبع فلا ينتقض، هكذا قال بعضهم. وكما هو معلوم طبعا بالنسبة يعني للمالكية دليلهم طبعا هو حديث بسرى بن صفوان، بس ذكره فليتوضأ، بس ذكره فليتوضأ، فهذا طبعا، وهناك حديث آخر طبعا، هناك أقوال كثيرة في المذهب لكن هذا هو المشهور، لأن هناك من فرق مثلا كالعراقيين فرقوا بين المس بالشهوة وبغير الشهوة بالنسبة لهذا الناقض. نعم. قال: وباللمس وهو على أربعة أقسام، إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. نعم، هو هذه طبعا مسألة اللمس، الكلام هنا في اللمس، وسيأتي الكلام في الملموس، أسهل في الملموس. اللامس بالنسبة للمس الرجل المرأة ولمس المرأة الرجل طبعا بالعكس أيضا صحيح، فهذا ينظر فيه في مسألتين باختصار، يعني هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها ينظر فيها إلى مسألتين، إلى قصد اللذة أي نية اللذة، فلو قصد اللذة باللمس ينتقض، وجد اللذة أو لم يجد، أو الحالة الثانية وجد اللذة قصدها أو لم يقصدها، هو طبعا لا يخلو إما أن يقصد أو أن لا يقصد، ولا يخلو أيضا إما أن يجد أو أن لا يجد، هذا يعني هذا واضح، القسمة العقلية تقتضي هكذا، فهو إن قصد اللذة وجد اللذة أو لم يجدها ينتقض، إن وجد اللذة ينتقض قصدها أو لم يقصدها. طيب هذه إذن واضح، إذا متى لا ينتقض؟ يعني هنا السؤال سيطرح، متى لا ينتقض اللمس؟ واضح، إن لم يقصد وإن لم يجد، يعني وقع منه لمس. طبعا هناك من المذاهب كالشافعية لا ينتقد الوضوء، ينتقد الوضوء بمس الأجنبية، وجد اللذة لم يجدها قصد لم يقل. لا، الملكية هنا اشترطوا طبعا وجود أحد، يعني اشترطوا وجود أحد أمرين، إما القصد النية وإما الوجدان، وجدان اللذة. فإن لم يقصد ولم يجد ووقع منه، يعني وقع منه لمس ولم يقصد ولم يجد، فحينها لا ينتقض طبعا وضوء. طبعا هو دليل الملكية عموما أو لمستم النساء، فقالوا هذا طبعا على أن اللمس ينقض الوضوء. طبعا فسره ابن عمر بيعني المباشرة يعني الملامسة هذه، هناك ما فسره كابن عباس بالجماع. ورد في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني كان يعني إذا صلى طبعا يعني تقع يده على رجلي عشاء. فقال المالكية في ذلك هذا دليل على أن اللمس إذا لم يكن بلذة فلا ينتقض، يعني لا يتصور من منه لمس لعائشة بلذة أو أنه سيجد لذة. وبالتالي طبعا قالوا هذا دليل على هذا الذي خصصناه، لأنه طبعا يمكن للمنازع وللمعارض أن يقول لهم أو لمست النساء مطلق ولم يجد، المهم لمس وقع منه لمس. في بعض المناقشات في هذه المسألة الآن الملموس الأمر فيه يسير، وجب أن يجد الملموس، إذا وجد لذة هذا طبعا ينتقض، إذا لم يجد طبعا لذة فلا ينتقض الوضوء. هذا طبعا يعني باختصار في هذه المسألة. نعم، ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين ولا بمس فرج صغيرة. نعم، يعني هذه المسألة الآن شرع فيما يتعلق به، هذا طبعا تبع في ذلك خليلا رحمه الله تعالى في مختصره، نبه على مسائل بعض هذه المسائل الخلاف في داخل المذهب، يعني في المذهب وقع خلاف في بعض هذه المسائل هل هي تنقض أم لا، وبعضها هي الخلاف فيها خارج المذهب، فنبه على هذه المسائل من هذه المسائل طبعا مس الدبر طبعا وكذلك مس الأنثيين. طبعا مس الدبر هناك قول وهو قول حمديس، وطبعا ذكروه رواية عن مالك، يعني قالوا هي طبعا رواية عن مالك أن مس الدبر ينقض. مالكية لا عندهم لا ينقض، لأن طبعا عندهم في حديث بسرة بنت صفوان، في حديث بسرة بنت صفوان هو مس الذكر، وهذا فرج ودبر فرج وليس ذكر، وبالتالي طبعا هم خصوه لذلك. طبعا سيأتي الكلام في مسألة مس المرأة فرجها، سيأتي ذكره ما يتعلق بتفصيل تلك المسألة. بالنسبة للأنثيين هذا قال به عروة، قال به وفي ذلك حديث طبعا في لفظة مدرجة طبعا ذكر فيها وأنثيين، فهذا طبعا قول عروة ابن الزبير، قول عروة ابن الزبير، وليس في المذهب قول بالنقض طبعا بمس الأنثيين. بالنسبة لمس فرج الصغيرة طبعا هناك من قال إن مسه إن كان مسه بشهوة فإنه طبعا يعني ينتقض، إنه ينتقض، وطبعا إن لم يكن بشهوة فإنه لا ينتقض. والغالب طبعا أن يعني الصغيرة لا تشتهى، وبالتالي طبعا يعني هم من هذا الجانب قالوا أنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء بمس فرج صغيرة، لأنها في الغالب طبعا لا تشتهى، وكما قلنا هو المدار على النية وعلى الوجدان. فالمسائل لذلك هم مثلا في القبلة يعني يذكرون طبعا في ما يتعلق بالقبلة، القبلة يعني بعضهم ذهب إلى أنها تنقض لأنها مظنة للشهوة، القبلة مظنة للشهوة، طبعا قالوا القبلة التي على الفم، القبلة على الفم هي مظنة للشهوة، بالتالي هي فهي ماذا بما أنها مظنة للشهوة فالأصل أنها تنقض، إلا إذا كان طبعا هذه القبلة على وجه الشفقة والرحمة والوداع ونحو ذلك، فحينها كأنه جاء دليل أو جاء شيء يصرفها عن الشهوة وبالتالي لا تنقض في تلك الحالة، أما الأصل فيها مثلا أنها تنقض وهكذا. نعم. قال ولا قيء ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة. نعم. ولا فصل. القيء وأكل لحم الجزور، نعم، وعندنا أيضا الحجامة والفصل. نعم، بالنسبة للقيء هذا طبعا في نعم هو طبعا المذهب الحنفي، نعم يذهب طبعا إلى أن القيء يعني إذا كان ملء الفم فإنه ينتقض منه الوضوء، ليس في المذهب قول، قالوا إلا إذا قاء شيئا كالغائط جلكم الله، فهذا يعني يكون كأنه خارج منه طبعا، يعني فذهب بعض يعني قالوا إذا قاء شيئا يعني شبيها بماذا بذلك. فهذا يعني طبعا، لكن في حقيقة الأمر هذا يعني لا يت... هذا يعني يمكن يتعلق بحكم النجاسة، نعم ذهب طبعا إلى تنجسه. أما في مسألة الوضوء فلا يظهر هذا، لأنه طبعا كما هو معلوم أنه ليس من الموضع المعتاد، ليس من الموضع المعتاد على ما ذكرناه. أما القيء طبعا فلا ينقض عند الملك، لكن لحم الجزور أيضا وأكل لحم الإبل لا ينقض. هناك طبعا حديثان في هذه المسألة، هناك حديث طبعا يعني جابر بن حديث جابر بن سمرة، حديث طبعا البراء بن عازب، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحم الإبل قال نعم توضأ. وطبعا هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح والله تعالى أعلم، أن أكل لحم الإبل أنه ينتقض منه الوضوء. الملكية طبعا يستدلون بأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا هذا يدل على أنه منسوخ. وبعضهم تأول الوضوء في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب، تأولوا على غسل اليد، لأن الوضوء قد يطلق في اللغة على غسل اليد. على كل يعني مسألة خلافية مشهورة. نعم الحجامة خروج الدم عموما عند المالكية لا ينقض الوضوء، نعم الدم نجس طبعا من النجاسات، ولكن طبعا لا يرون طبعا بأنه ينتقض الوضوء. ولو خرج أيضا ولو خرج من السبيلين باب أولى، طبعا إذا كان بفصد أو حجامة، الحجامة معروفة، والفصد هو شق العرق وقطعه، فهذا لا ينتقض منه الوضوء. يعني خلافا طبعا، هذا خلاف خارج المذهب، خرج من السبيلين طبعا ينتقض الوضوء عند المالك، عند العفو الحنفية والشافعية. إذا خرج طبعا إلى موضع يبلغ التطهير كما يقول الحنفية طبعا نعم ينتقض عندهم إذا كان من غير السبيلين. أما المالكية لا، وهذا الذي يظهر الله أنه لا ينتقض الوضوء لا بالقيء ولا ينتقض أيضا بحجامة والفصل. نعم قال ولا بقهقهة في صلاة ولا بمس، نعم ولا بمس امرأة فرجها وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء، والله أعلم. نعم ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة نعم ماذا قال هو؟ الإلطاف ولا بقهقهة في صلاة. نعم نعم القهقة، نعم كما قال صاحب القدور قال قهقهة ذات ركوع وقهقهة ذات في صلاة ذات ركوع وسجود. نعم القهقهة هذه طبعا من مفردات مذهب أبي حنيفة في النقض إذا كانت في صلاة فيها ركوع وسجود. القهقهة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الوضوء عندهم في صلاة الجنازة، لكن تبطل يعني تبطل الوضوء في الصلوات الأخرى كالصلوات الخمس. وهذا طبعا يعني كما قلنا من مفردات الحنفية، والجمهور طبعا على خلاف في ذلك. وورد طبعا جابر بن عبد الله أثرا صحيحا موقوفا ذكر فيه طبعا أن القهقهة لا تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، ذكر بالنص أن القهقهة لا تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، وهذا قول صحابي وليس حقيقة للحنفية دليل صحيح في هذه المسألة. فالقهقهة طبعا القهقهة هو الضحك بصوت، الضحك بصوت هي القهقهة، فلا تبطل الوضوء لكنها تبطل الصلاة اتفاقا طبعا نقلوا الإجماع على أنها تبطل الصلاة ولا دليل على إبطال الوضوء. المسألة طعم مسألة مس المرأة فرجها وقع فيها خلاف، وطبعا ابن عاشر قالوا من المسائل القليلة التي يعني خالف فيها مشهور المذهب في متنه المشهور بالمرشد المعين، قال إلطاف مرأة. وطبعا المسألة طبعا مس المرأة فرجها، طبعا هناك أقوال في هذه المسألة في المذهب، وطبعا هو ما ذكر طبعا يعني قيل إن ألطفت يعني ينقض وأن لا تلطف، هذا طبعا قيل هو قول ثالث، يعني كان المسألة فيها قول بالنقض مطلقا بمس فرجها، قول بعدم النقض مطلقا، أو قول ثالث بالتفصيل وهو الإلطاف. الإلطاف طبعا هو كما ذكر مالك طبعا أن تدخل أصبعها بين شفريها أي في فرجها. وطبعا هو رواية النقض هذه معروفة، هي رواية النقض بالإلطاف هي رواية ابن أبي أويس ابن أخي مالك، هو رواها عن مالك. قالوا هذه الحالة الثالثة ومسألة الإلطاف هي والمسألة ليس فيها خلاف، بل هي تفصيل للحال. إذن المسألة على قول، وهو طبعا يعني إن ألطفت ينتقد، إن لم تلطف لا ينتقد. ولكن الذي شهر والله تعالى أعلم أنه لا نقض في مسألة مس المرأة فرجها مطلقا إن ألطفت أو لم تلطف. وكما قلنا المالكية يستدلون بحديث بسرة بنت صفوان فيه ذكره الذكري ولا يطلق على فرجها ذكرا، وبالتالي ماذا؟ لا يشملها الدليل، ولا يشملها الدليل يكون طبعا عند الأصل، لأن هناك أصل طبعا. الأصل هو عدم النقض، أصل عدم النقض، ولا ينقض الوضوء إلا بدليل. وبالتالي طبعا والآخرون طبعا استدلوا بأدلة حديث أبي هريرة وغيره، طبعا ذكر الفرج، فذهب طبعا يعني بعض العلماء طبعا كالشافعية وغيرهم إلى أنه ينتقض أيضا بمس المرأة فرج. لكن كما قلنا بالنسبة لمذهب مالك في مشهور المذهب أنه لا ينتقض، وهو الذي يظهر والله تعالى أعلم هو الراجح من جهة الدليل. طيب لعل اليوم نقف هنا، خصوصا نحن بدأنا متأخرين، وغدا إن شاء الله يعني نأخذ أكثر بإذن الله تعالى من باب إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم شيخنا، فتح الله عليكم. لو أمكن بالنسبة لللمس، لمس الذكر ولمس الأجنبية أو غيرها، ذكرها ولم يذكرها في الأسباب، هو لا يراها أسبابا؟ لا، هو ذكرها في الأسباب، وأسباب الأحداث لما ذكر أسباب الأحداث بدأ بالنوم، ثم بعد ذلك تعرض للردة والشك ورجع بعد ذلك. فهو ممكن الردة والشك يجعلها، قد يجعلها من الأسباب، لكن هو لا، هو يجعلها من الأسباب، وغالب المسائل فيها تفصيل هي من الأسباب. إيه هو في الترتيب قال فأما الأحداث فخمس، ثم قال وأما نعم، الأسباب فذكر النوم، ثم قال ومن الأسباب التي تنقض، ذكر زوال العقل، وكأنه بدأ من جديد، قال وينقض الوضوء وينتقض الوضوء بالردة نعم والشك وباللمس. نعم نعم، لكن هو لا أدخلها لأن الأحداث انتهت، الأحداث خمسة، ثلاثة من الأسباب شيء زائد يعني، وكأنها كلها أسباب البقية يعني. وهذا هو يعني كأنه يعني الردة والشك من باب يعني الأسباب يعني. وطبعا في كلام في مسألة، بعضهم قال مثلا الردة، بعضهم ممكن أن ترجع إلى سبب أو حدث بأن تنظر قبل الردة ماذا وقع، هذا يقول هذا حالتي المسألة حسمة يعني اسمالية كورود يعني منصوصة سنة، لكن بالنسبة تقريبية للطالب يفرق بين الأحداث غالب أنها تنقض مطلقا، والأسباب طبعا غالب نجد فيها تفصيلا. نعم بارك الله فيكم، أحسن الله إليك. آمين وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله موعدنا غدا بإذن الله تعالى في نفس الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب.